الأخت اللي قالت عندي سؤال شخصي، أنا مش هقول اسمها، ولكن لأن الكتابة صعبة علي بالنسبة إلى نظري الضعيف فهجاوبها هنا للإفادة. لو واحدة انفصلت عن جوزها من غير طلاق 30 سنة، مش سنتين ولا سنتين ونص، وبعدين اتطلقت أو خلعت أو خلعت، ما ينفعش حد يجي يقول لها عايز اتجوزك الا بعد 3 اشهر ما يعدوا. المخترع لها عده زي المطلقه بالظبط، والعده بتبدا من تاريخ الطلاق مش من تاريخ الانفصال، مش باثر رجعي. ادي العلم بقى، ادي العلم. مش انا كده كده منفصل عنه بقالي 3 سنين او 4 سنين او 10 سنين، طب هو يجرى ايه في الدنيا لو الراجل جه خطبني؟ يعني ده انا مطلع امبارح بس احنا بقالنا 3 سنين ما جيناش جنب بعض، ان شاء الله معاك وجيتوا جنب بعض. متى تبدا العده؟ متى يبدا العد؟ نعد ال3 اشهر امتى؟ من تاريخ الطلاق. حتى الفقهاء قالوا له هو طلقها وما عرفتش انه طلقها الا بعد 4 اشهر، كده تعتبر عدتها خلصت؟ لا، من تاريخ ما علمت هي بالطلاق تبتدي تعد. احفظوا الدين، لان ده علم، ما هواش اعمال عقل في عبادات. العقل ده يشتغل في العربيات، في الاختراعات، في البيوت، في تغيير السرير تجيبه مكان الكنبه، في كل ما فيه خير للبشريه، انما العباده توقيف. يعني فيش واحد يقول ليه الصبح ركعتين؟ ده أنا قايم من النوم الحمد لله كويس أقدر أجيب 10 ركعات، ما ينفعش. فالعدة عبادة ملهاش دعوة بالرحم، بس عشان اللي انتشر من الخطاب الديني براءة الرحم، فالناس ما فهمتش غير إن هو إحنا منفصلين، يعني مانيش حامل بقاله 10 سنين ما جاش جاري، فلما طلقني النهاردة الـ3 اللي طالع علينا الصبح ده بعد ما صلى الفجر، عشان راجل مسلم جميل يعني، فمن حق أتجوز تاني يوم. لا، بقى كده بنخرب الدين. العدد يبدأ من تاريخ الطلاق، ملوش دعوة بالانفصال اللي قبله.